15 شركة هنا القاهرة. وقد أدى السيد البرنامج العام. ايه جرى ايه؟ ايه حصل ايه؟ البرنامج العام فيه ايه؟ يلا اوام وتعالى تسلى، شوف الراديو بيضحك ليه. زغزغ قلبك بالمزيكا وامسح همك بالاستيكا، فرفش يلا بلاش تمحيكا واعمل لي الفرفشة ابني. شوف الراديو بيضحك ليه، شوف الراديو بيضحك ليه. لقاء يومي مع علي مراد واميمة مهران. شوف الراديو بيضحك ليه، اشعار ياسر قطامش. وزة لكل مواطن. أنا ما خدتش. كاك كاك. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أرادت الست عزة البهية وهي سيدة أعمال سرية أن تنظم حملة إعلامية لأنها قررت أن تدخل الانتخابات، وهذا أمر يحتاج إلى ترتيبات وإعداد لافتات وخطب وكلمات، فاستعانت بجارها عز الشهير بقنصل الوز، فقدح زناد فكره واستعان بفهلوته ومكره، وابتكر لها طريقة جديدة في الدعاية تضمن لها الفوز في النهاية. فهلموا نتابع القصة من بدايتها ولا تتعجبوا من نهايتها. تعلمين يا ست عزة أني أكن لك المعزة، ولذا فاعلمي يا صاحبة الثراء الباهر والقصر الفاخر أن إصلاح الظاهر لا يكون إلا بإصلاح الباطن، فارفعي شعار وزة لكل مواطن. وزة لكل مواطن؟ ماذا تقصد بذلك؟ حفظك الله من المهالك. أقصد أن إصلاح البطون هو الطريق المضمون لإصلاح العقول التي أتلفها أكل الفول. زدني يا فيلسوف وقل لي ماذا تشوف. إن العقل السليم في الجسم السليم، ولن يتحقق هذا الهدف العظيم إلا بالطعام الفخيم. ولنبدأ برنامج العمل بأن تركبي على جمل وتلفي على أهل الدائرة، وأسراب الوز حولك متناثرة، وجموع الشباب خلفك سائرة تهتف بأصواتها الهادرة. انتخبوها تجد العزة، انتخبوها تجد العزة. عزة عزة رمز الوزة، عزة عزة رمز الوزة. اقتنعت الست عزة بأفكار الفزة، واشتريت 20,000 وزة لإطعام أهل الحي اللي رايح واللي جاي، بالوز المشوي والوز الني. وعلى دقات الطبول وقفت الست عزة لتقول هذه الأبيات الشعرية بطريقة حماسية. إذا انتخبتم فنجحوني، ففي نجاحي تكون عزة، فأنتم يا رفاق أهلي وكم أبادلكم المعزة، من فرط حبي لكم فإني لكل فرد ذبحت وز. ثم شربت عزة طبقا من الشوربة ووقفت لتكمل الخطبة. يا أهل الدائرة الكرام، لا سبيل لإصلاح الأفهام إلا إذا صلحت الأجسام، بتوفير الطعام من وز وبط وحمام. وأول الغيث وز ثم ينهمر العز، ولذا فإن برنامجي الانتخابي يتلخص يا أحبابي في القضاء على الحرمان والعودة لخيرات زمان، وتوفير الوز والطعام جميل الطعم والرائحة لجميع طبقات الشعب الكادحة. تحيا عز رمز الوزة، تحيا عز رمز الوزة. وبعد هذه الخطبة العصماء دعت أهالي الحي الفقراء لتناول وجبة العشاء في سرادق كبير كأنه ميدان التحرير، وقد جلست على الأرض بينهم لتفتح نفسهم. هات يا واد الشال ده والحقني بالوزة وحلة الفتة. حاضر يا ست عزة. وقد نسفت حلة الفتة ولم تترك بوزتها حتة. وبعد ذلك جاءت التحالي من المهلبية والتفاح الغالي، فالتهمت كيلو تفاح أمريكاني ومن المهلبية عدة صواني. وفي الصباح سمعنا أصوات بكاء ونواح وقالوا إن عزة البهية جت لها سكتة قلبية وراحت في شربة مية. ضحية للوز والمهلبية فبكت عليها البطون قبل العيون، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وما زال البحث جارية لعلنا نجد مرشحا ثانيا يواصل المسيرة ويطعم الجموع الغفيرة ويحتفي بالمحرومين ويدافع عن المساكين. بكرة هنسمع حلقة جديدة، حلقة لذيذة جميلة مفيدة، واللي هيسمع من غير شك يضحك لما يموت من الضحك. غنوا وقولوا اسم الله عليه، شوفوا الراديو بيضحك ليه. إخراج إسماعيل عبد الفتاح.